على الإنسان لابد أن تتوافر لديه أشياء كثيرة حتى يسير في المسار ويؤدي ما يقوم به أفضل ما يكون. وكما ذكرنا لابد من عوامل توافر الاحتياجات الضرورية له، توافر الأمن والأمان، السلامة، الراحة حين يبذل الجهد، التواصل بينه وبين الآخرين في علاقات حسنة جيدة، ومعاملاته أيضا مع الآخرين جيدة حسنة، وأن يجد نفسه في موضع اهتمام وليس في موضع لا مبالاة أو إهمال. فدي برضك من الأشياء التي لابد من توافرها، وأشياء كثيرة من هذه الأمور أو هذه العناصر بتتوافر. وطبعا قد يدرك البعض ويحددها ويعرف الله ويدرك هذه الأمور، وقد لا يدركها البعض الآخر وإن توافرت.